ثانيا، النماذج التفسيرية للظاهرة. لا زال العاملون للإسلام تتقوس حواجب تساؤلاتهم المندهشة أمام هذه الكارثة الفكرية، ويتساءلون بإلحاح ما الذي حدث بالضبط يا ترى؟ والحقيقة أن كل خطاب فكري ينطلق من فروض أساسية أو مسلمات ضمنية تنبثق عنها التطبيقات وتتحاكم إليها الإشكاليات، سواء سميت بفروض أساسية أو قيمة مركزية أو بارادايم أو إستيميا أو ما يشابهها من الإصطلاحات الأنثروبولوجية، والتي يعبر عنها في العلوم الشرعية بمصطلح الأصل أو الكلي. ومنه قولهم أصول المذهب الفلاني، أي أسسه الضمنية التي تتفرع عنه ما صدقاته. وقد أشار الإمام ابن تيمية في ملاحظة مبدعة إلى دور استكشاف الكليات والمبادئ التاريخية في الاستيعاب والإطمئنان العلمي، كما يقول رحمه الله: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. وقال في سياق آخر: من لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. والواقع أن المراقبين والنقاد طرحوا تفسيرات كثيرة لظاهرة الانقلاب المعياري هذه التي أشرنا إليها، ومحاولات متعددة لاستكشاف النواة الجوهرية التي انبثقت عنها تطبيقات ومواقف وإحداثيات هذا الخطاب المدني المتطرف. فبعض النقاد يرى أن السبب هو الانبهار بالغرب، وفي تقديري أن الانبهار بالغرب أحد النتائج وليس العامل الحاسم، كما سيأتي توضيح ذلك. وبعض النقاد اعتقد أن الجذر الدفين في هذه الظاهرة هو العقلانية، وفي تقديري أن هذه الظاهرة ليس لديها نظرية فعلية في مصادر المعرفة، بحيث تقدم ما دل عليه العقل وترد ما عارضه، بل هي تارة مع العقل، وتارة مع النص، وتارة مع الذوق الشخصي، وتارة مع المألوف، وتارة ضد هذه كلها، فهي تدور مع المنتج الحضاري الجديد بغض النظر عن علاقته بمصادر المعرفة. وأعتقد أن تكوين منظومة عقلانية متماسكة أكبر بكثير من قدرات هذه الظاهرة وكتابها أساسا. وبعض النقاد اعتقد أن هذه الظاهرة هي امتداد تاريخي لمدرسة المعتزلة، والواقع أن هذا التفسير قد أبعد النجعة كثيرا. فمدرسة المعتزلة هي مدرسة دينية متزمتة أخرجت الفساق من الإسلام، وشرعت للمنابذة المسلحة لأئمة الجور، وناضلت الفلسفة الإغريقية بنفس أدواتها. ووصفهم كثير من المحققين في علم الفرق بأنهم أصحاب إرادات، أي أصحاب نسك وعبادة، وكان لديهم نتاج عقلاني منظم. وإنما سبب زيغهم غلوهم في التنقير بالعقول في الغيبيات وتقديمها على مضامين المرويات، حتى نتجت عن ذلك أصولهم الخمسة المعروفة، لا لأنهم أعرضوا عن الشرائع العملية وانبهروا بأمة من أمم الكفر. فالمعتزلة مدرسة غلو لا مدرسة تساهل، بل إن المعتزلة أشرف بكثير من الخطاب الفرنكوفوني المعاصر الذي يحاول الوصول إلى تناقضات داخلية في التراث الإسلامي بهدف تحييد الوحي جملة عن الحياة العامة. إذن ما تفسير هذا الانقلاب المعياري؟ بحسب بحثي وفي تقديري الشخصي، فالذي يظهر لي أن النواة الخفية التي انطلقت منها كل هذه التحولات الجذرية والحادة في المواقف والرؤى هي المغالاة في قيمة المدنية والحضارة بتعريفها المادي. فالغلو في الحضارة والمدنية الدنيوية بتعريفها المادي وتحويلها إلى القضية الأولية وغاية الغايات هو الجذر الرئيسي الذي ابتدأت منه كل هذه الانقلابات المفاهيمية، بمعنى أن النموذج التفسيري الذي يقدم إجابة دقيقة حول تطبيقات هذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته غائية الحضارة ومركزية المدنية بتعريفهما المادي. فيمكن القول بكل اختصار إن الغلو المدني ينبوع الانحراف الثقافي، حيث يستتبع التحييد العملي للوحي، لأنه لا يدفع باتجاه المدنية الدنيوية المادية، ويتعارض مع كثير من منتجاتها، ويورث الاستخفاف بالتراث الإسلامي لتضمنه جهازا مفاهيميا شرعيا يزهد في الدنيا ويربط الإنسان بالآخرة، ويثمر هذا الغلو في قيمة المدنية المادية لدى صاحبه تعظيما نفسيا للثقافة الغربية الحديثة لتفوقها المدني المادي على غيرها من الأمم المعاصرة، فيصبح مأخوذا بعرض منجزاتها ويتضايق من عرض ثغرات الثقافة الغربية، ويميل لتفهمها وإعطائها معنى إيجابيا أو محايدا على الأقل وتسويغها في جنب محاسنها. ويبدأ الشاب في الابتعاد التدريجي عن العاملين للإسلام لانهماكهم بالدعوة إلى الله بما تتضمنه من تعميق الإيمان في الناس والتفقه في معاني الوحي، ويصبح أساس العلاقة مع الآخر ليس مبنيا على أساس ديني بحيث يوالي الآخر بقدر ما فيه من موالاة الوحي والقرون المفضلة وينافيه بقدر ما فيه منافاة الوحي والقرون المفضلة، بل يصبح أساس الولاء تجاه الآخر أساسا مدنيا ماديا مبنيا على مقدار السعي المشترك لعمارة الدنيا بغض النظر عن حجم الانتهاكات لحمى الشريعة والفضيلة، فيغتفر لصاحب المنجز المدني المادي سواء كان مؤلفا أم اتجاها فكريا أم مجتمعا معاصرا كل انحرافاته الدينية، وتتفهم في بحر حسناته المدنية، بينما ينظر بعين الامتهان إلى صاحب المنجز الشرعي سواء كان مؤلفا أم اتجاها فكريا أم مجتمعا معاصرا ما دام أنه غارق في القصور المدني المادي. وحاول أن تتأمل في لوحة العزوف الدعوي الحزينة المعاصرة وتتبع خيوط الارتباك الفكري الذي أصاب بعضا من شباب المجتمع المسلم اليوم، وسترى أن تلك الخيوط جميعا تلتقي عند عقدة المغالاة في قيمة المدنية والحضارة بتعريفهما المادي فتصدر عنها وترتد إليها. وسرح طرفك حيث شئت في الأطياف الفكرية التي تعج بها الحياة الحديثة، وسترى أن الميسم الذي منح هذه الأطياف جميعا ألوانها المتباينة هو الموقف من الحضارة. فأخبرني ما هي الدرجة التي تحتلها قيمة الحضارة والمدنية في سلم القيم عندك، أخبرك أين تقع على خريطة الجبهات الفكرية المعاصرة. فنحن إذا تتبعنا تطبيقات هذا الخطاب الجديد ومواقفه وآراءه وصيغ علاقاته وإحداثيات مواقعه التي اختارها على الخريطة الفكرية، فسنتوصل حتما كما سبقت الإشارة لذلك إلى أن القيمة المركزية التي تسيطر عليه وتجعله يدعم موقفا ما أو يعارضه أو يثمن قضية ما أو يحط منها، فسنجدها بكل تأكيد مركزية المدنية بمعناها المادي. وبناء على مركزية المدنية المادية فقد تحددت صيغ العلاقات مع المجتمع والتراث والغرب والدولة العربية الحديثة على أساس القرب والبعد من التمدن المادي. فبمجرد أن يتشرب الشاب المسلم فكرة الغلو في قيمة المدنية والحضارة والعمارة والنهضة بتعريفاتها المادية، فإن هرم الأولويات وخريطة القيم تنقلب عنده رأسا على عقب. فمن يرى أن الأولوية والقيمة المركزية في سلم القيم هي تشييد المدنية الدنيوية المادية، فإن الثقافة الغربية في ميزانه ستكون النموذج المتفوق، بينما سيكون عصر القرون المفضلة والحركة الإسلامية المعاصرة نموذج الإخفاق والفشل الذي يجب الاعتذار عنه. أما من يرى أن الأولوية والقيمة المركزية في سلم القيم هي التزكية وتشييد المستقبل الأخروي وأن المدنية الدنيوية المادية مجرد وسيلة، فإن التراث الإسلامي ومن بعده الحركة الإسلامية سيكونان نموذج الفرادة والتميز، بينما ستكون الثقافة الغربية نموذج الانحطاط والتخلف.